يؤخذ من الدم دي خلاصة هي التي يتكون منها الايه؟ من المني، ومن المني تيجي النطفة. يبقى هي ايه بقى؟ والنطفة دي ما تنزلش الا في العملية اياها. ألذ شيء في وجود الإنسان الحي هي العملية دي، النطفة الحية، أكنها صافية من صافية من صافية من صافية من صافية. إيه الحكاية دي؟ وبعدين يتوجد منها الإيه؟ الجنين. أنتوا فاهمين إنها حاجة مهينة، حاجة هينة، خلقناكم من ماء مهين، يعني عملنا من الفسيخ شربات. يوم نقول والله صحيح ده النطفة دي هي أصفى شيء في التكوين، ولذلك ما تجيش إلا في ألذ متعة في الحياة. ومتعة هذه المتعة مثلا متعة لذة الذوق ولذة الشم ولذة الملمس الناعم والشم الحلو، دي لذة معروفة. إنما تقولوا لي اللذة إياها اللي مصحوبة بالعملية الجنسية، إيه اللي بينبسط فيه؟ ما لا تستطيع أن تحدد منطقة الإحساس فيها، بل كل ذرة من ذرات الجسم. ولذلك لذة مجتمعة فيه الله. ولذلك احنا ربنا قال لنا اغتسلوا بعد العملية دي. ليه؟ لان العملية دي شغلت كل ذرة في ذرات تكوينك، ويمكن ما تتلهيش عن وجود الله العارفين الا في الوقت ده. يمكن يقول لك بقى اغتسل من الحكاية البايخة دي، يلا انت تغفل. الله، يبقى بقى الحكاية دي صافية من صافية من صافية من صافية من صافية. قال لك لا، أهل العلم أهل المعرفة بقى، ده أهل العلم. إنما أهل المعرفة قالوا كلام تاني غير كده خالص. أهل المعرفة عن الله، أهل الشطر، أهل الإيه، الفيوضات. يقول لك استنى، الله سبحانه وتعالى أخذ الطين وعمل منه آدم، ثم نفخ في آدم من إيه؟ من روح، بقى إنسان سوي. وبعدين عمل العملية دي منه من زوجته حواء، ويطلع منه يبقى فيه ذرة من ذرات آدم اتنقلت في ولده، وولده لما كبر وبقى راجل ومش عارف يتجوز برضه طلعت ذرة من ذرات، والتاني ذرة من ذرات وذرة من ذرات. يبقى لو نظرت إلى أي إنسان تراه الآن يبقى موجود فيه ذرة من آدم، موجود فيه ذرة من مين؟ لأن لو طرأ على الذرة هذا موت ما كانش يوجد الإنسان. يبقى أنت موجود من ذرة حية من أبيك، ميكروب حي من أبيك، وأبوك من أبيه، وأبوه من أبيه، إلى يبقى إذا كل إنسان منا فيه إيه؟ ذرة إيه؟ ممن شهدت الخلق الأول. يبقى ما دام فينا يبقى جزء منا. الذرة دي محمولة في العملية اللي هي بتاعة النطفة. يبقى أصفى شيء فيك هو ما شاهد خلق ربك. ما شاهد خلق ربك. وإحنا قربنا هذه المسألة، تقول إزاي؟ قلنا إحنا هنجيب سنتيمتر مكعب من مادة ملونة ونحطه في قارورة ونرج المادة الملونة، وناخد قطرة واحدة من الإزازة. القطرة دي فيها ذرة من الملونة ولا لا؟ طب هناخد القطرة دي ونحطها ببرميل ونقلب البرميل كويس، وهذا خد كباية من البرميل، يبقى فيها ولا ما فيهاش؟ خد الكباية هي ورميها في بحر واسع وخليه يختلط كويس، مهما أخذت من أي هيبقى فيها ذرة بس إيه؟ تصغر تصغر تصغر. يبقى إذا كل وجود الإنسان فيه ذرة من الذرات التي شاهدت خلق الله للإنسان، وشاهدت أخذ العهد. وإذ أخذ ربك من إيه؟ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، كانوا بيفهموا عنه، ألست بربكم؟ الله. يبقى كل الذرات دي اللي اتنقلت فيني كانت شهدت ايه؟ ولذلك يسموا الرسل بعث، بعث الله رسولا. بعثه هو كان ايه؟ قال لك أصل فيه رسالة أولنا من ربنا مباشرة للذرية في ظهر آدم، فلكنها بعث، فكأنها بعث ايه؟ ولذلك ايه؟ انت ايه؟ مذكر. أنا مذكر إيه؟ قال لك مذكر بالعهد القديم. ولذلك شوف الآية، اقرأ الآية. وإذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ ما جاش هوا لسه، قالوا إيه أنت ربنا؟

إنما الحركة الثانية دي أدركناها بإيه؟ بأنها ربت. طب وبتهتز ليه؟ قال لك لأن لما يكون المية هتنزل تقوم البذرة تاخد حظها من الرطوبة. حظها من الرطوبة دي بيعمل إيه فيه؟ قال لك بيخلي الحباية إحنا نقول إيه نبقلها زي ما بنعمل الترمس كده ونبله ولا نبل الفول النابت. لما بتبل الفول النابت فولك هتبقى صغيرة كده وبعدين تكبر ويطلع لها إيه؟ زبان. لما يطلع زبان والفلقتين إيه تعملهم كده ينفلهم دول اللي تعطط في الأرض يحصل لها هذا الكلام. بس الزبان ده يتغرس في الأرض أو يبقى الجذر. والفلقتين اللي انت بتشوفهم فلقتين الفولة تقعد تغذي الجذر لحد ما تقوى له شعيرات يقدر يمص هو من الأرض. بعد ما يقدر الجذر يمص من الأرض الحبتين يقولوا أن أدت مهمتي، الغذاء المطمور للنبات فيه أدى مهمته. تعمل ايه؟ تروح مخضرة وعاملة اول ورقتين هما الفلقتين. الفلقتين بقى يقدروا يساعدوا بقى مساعدة ياخدوا من الجو بقى. ياخدوا من الجو ويدوا. لان النبات مش بياخد كل غذائه من الارض. يمكن 90% من غذائه من مين؟ من الهواء. هات قصرية وحط فيها مثلا حبة شوية حاجة وزرع وخلاها تطلع زرع كده. وبعدين شوف التراب اللي فيها نقص قد ايه. وشوف الزرع اللي طلع قد ايه. الله. ده كتير ما هو خد من الايه؟ خد من الجو. يبقى الاهتزاز معناه ايه بقى؟ المتاع بتبقى تنمو كده عشان الفلقتين يكبروا تقوم تحرك الذرات وبعدين الجذر يقعد يغوص في الايه؟ يغوص في الارض علشان ياخد غذائه. الجذر دي ربنا واضع فيه خاصيه انه يقعد يبحث عن الرطوبه عشان يتغذى. ولذلك يجربوها يعملوا تجربه يعملوا ايه؟ يجيبوا مثلا غربال ويحطوا فيه حبوب فول مثلا ويجري الغربال ده ويحطه على شكل مائل في حوض فيه مية. معنى على شكل مائل يبقى التحتاني قريب من مين؟ والفوق أبعد والوسطاني نص ونص. يقوم يلتفت بقى يلاقي الجذر بتاع اللي تحت طول وقرب خد من المية ولا يزيد عن هذا. ما هو وصل لبغيته. اللي أعلى منه شوية يطول الطول المناسب عشان يوصل. واللي في الأخران يقعد يطول يطول يطول يطول عشان ينزل ليه. ولذلك تجد بتاعة الحلبة كوز الحلبة كوز الايه شوف شوف واحدة طويلة وواحدة ايه ليه القصيرة وصلت للايه اللي في قعر اللي في القعر بتاع كوز الحلبة قربت من المية. انما الحبايه اللي فوق عايزه تطلع بعيد. يبقى هي ان هي طبيعتها بحث عن الايه اسفل النبات يبحث عن الماء ويغوص واعلاه يبحث عن الضوء ليعلى كل حاجه. الله. اذا طب النبات اللي طلع ده من ساعه ما الميه نزلت ولا بدرناش حاجه ولا جه منين؟ البذر ده جه منين؟ التقاول اللي عماله في الجبل دي بتيجي منين؟ اللي في الصحراء اللي ما حدش نطر فيها منين؟ أما قال لك سبحان الحق بقى الريح بيجيب من الحتة اللي فيها نبات لما يستوي يروح ناقل الايه البذور. كل بذرة مهما دقت فيها شعيرات كده زي الوبر. الهواء يروح عاملها زي قلع المركب ويروح بعد الهواء ما يهدي كلها تنزل في الحتة اللي هتطب فيها الطب لحد ما يجي الماء كله يطلع. سبحان الله. وترى الأرض هامدة دي مسألة عيان بنشوفها كلنا. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت نمت عليت وبعدين أنبتت من كل زوج بهيج. احنا قلنا الزوج هي كلمة مفردة. الناس فاهمين ان زوج يعني اثنين. لا الزوج واحد بس معه من جنسه واحد آخر. ولذلك وأنه خلق الزوجين يبقى كل واحد إيه زوج. يبقى الزوج ما هوش اثنين. لا الزوج يطلق على واحد بس مشروط أنه يكون معاه إيه واحد من زوج أحذية. زوج يبقى هي الفرد. زوج يعني فرد أحذية بس معاها مين؟ معاها فرد ثاني زي توأم تمام.